قال له أنشدك شعرا؟ قال قل. فأنشأ قائلا أيا قمير، لسه ما كملش، قال قاتلك الله. تخيس بشيء عظمه الله فتقلله؟ قال الله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر مش قال يا قمير، وكان يقول لا تقول مسيجد، ما كان لله عظم. انت لسانك مظبوط في الكلام زي كده؟ وبعض الإخوة بعت لي ورقة على استحياء وقال ان انت في اللقاء اللي قبل اللي فات قلت ايادي الله عز وجل علينا، هل لله يدان ولا ايادي بالجمع؟ وبيعتذر الاخ في الورقة، انا قلت لك الميثاق بيننا انك تقومني، محدش يعتذر، اللي عندك قوله وفهمني وعلمني، انما ايادي الله عز وجل هذه لا يقصد بها الصفة، انما هذه جملة عربية تفيد الايه؟ تفيد المنة والكرم. يقول لك له علي يد، يعني ايه؟ يعني علي فضل ومنة وعمل، فده اللي انا قصدته يومها. الشاهد ايها الاخوة، كان ده الدرس بتاع سورة الاخلاص، وانا اتمنى انك تراجعه لتعرف ايه الفرق بين الاحد واحد. ليه ما قالش قل هو الله الاحد او الواحد الاحد؟ وليه هنا احد بلا الف ولام، وفي الآية اللي بعدها على طول الله الصمد بالألف واللام؟ لأنه يشترك معاه من خلقه الذين يصمد إليهم في الحوائج، محدش بتصمد إليه في حوائجك في كل حاجة إلا الله عز وجل. عشان كده قال الله الصمد، لأن فيه صمد من خلقه بيصمد إليه، لكن في بعض الحوائج مع بعض. تروح لواحد غني تقول له سدلي ديني وأكلنا وينفق على البعض الفقراء ويعمل، لكن تجيله عند جانب من الجوانب ما يقدرش يسده لك. أما الله فهو صمد من كل وجه. وقلنا ساعتها البيت بتاع العرب قالوا إيه؟ ألا بكر النائي بشيخي بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد الذي يصمدون. عشان كده تلاقي السيد الصمد برضو اسمين يدمج سويا. قلنا بعد كده إمعانا في التوحيد، عشان نحاول نأخذه برضو بطريقة شبه عملية، نتكلم عن آية الكرسي. وكان في المشروع برضو نحن نتكلم عن ايه؟ فاكرين قلنا آية الكرسي وبعدها ايه؟ المعوذتين. احسنت، قلنا نتكلم عن المعوذتين برضو. فاذا سنحت الفرصة، كل ده ايها الاخوة عايزين نعمل تمهيد عشان تعرف ان ليست العقيدة هي بعض القواعد التي تحفظها فقط، وانما هو شيء عملي ينبغي ان يسير المرء به. انه اذا درس العقيدة ظهر على تقاسيم وجهه، يبان التوحيد على وشك. قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك على سمته وهديه ودله. تلاقي كلامه تغير، شكله تغير، مشي تغير، أسلوبه تغير، أعداته تغيرت، أصحابه تغيروا. وده من أكبر معالم صدق التوبة لإخواننا اللي هو حديث من عهدهم بالمسجد، اللي لسه داخل جديد. أكبر معالم أنك تتغير، الشلة بتاعتك تتغير وأصحابك يتغيروا، تبدل الحتة اللي كنت بتقعد فيها تتغير. بقينا دلوقتي برضو في الانفتاح اللي احنا فيه ده، بقينا نفاجأ نلاقي ان في اخ ملتحي وقاعد على القهوة. طب هي قاعدة القهوة حرام؟ لا، اذا غض البصر وكف الاذى. طب انا ما ببصش لحد، بس في جنبي واحد بيأذي مش كده، وجنبي واحد بيشرب بانجو، وجنبي واحد بيلعب مخدرات، بيلعب قمار مش كده. وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما أن تزيل المنكر أو أن تزول عن المنكر. يتمشي أنت، يتمشي هو، نلاقي الأحداث اتغيرت. الشاهد أيها الإخوة، تكلمنا عن آية الكرسي والتي افتتحت باسم الله العلم الكبير الذي يوصف ولا يصف، اسم الله الله. وقلنا أن سبب أن السورة افتتحت كده بالله أن الله عز وجل ذكر توطيد ملكه في الآيات الفائتة. راجع كده وانت ماشي بقى قصة طالوت وجالوت، وها هتلاقي في توطيد الملك في نصرة عباده الصالحين وخذلان عباده الكافرين. العرب تعرف ان طالما في ملك وملكه رسخ، يبقى لازم كل حاشية نستطيع ان ندخل اليه من خلالها. الحاشية دي وسيلة ضغط على الملك، وسيلة ضغط ممكن تدخل من خلالها عليه. فأول ما نفى الشفاعة قالت كأن العرب، بعض المفسرين بيقول كده، كأن العرب قالت ملك وله ملك راسي ولا يدخل عليه أحد بشفاعة إلا أن يأذن له، ونفى كده